في خطبة الجمعة الماضية قلتم فضيلتكم إن بين العبد وربه عقبات، أولها الموت. نرجو المزيد من التوضيح. أيوة، هتيجي إن شاء الله في التفسيرات اللي بعد كده في القرآن. إحنا دلوقتي علينا الدور مع سورة والنازعات. مين كان يصدق إن إحنا هنوصل لجزء 30 في القرآن؟ مين كان يقول؟ كان حلم، لكن هي الأيام بتجري ومسكنا من أول البقرة لحد جزء عنا. لكن إحنا نسينا نفسر الفتحة. يعني إحنا بدأنا بالبقرة وأنا ما كانش عندي فكرة، وكانوا متفقين هم سرا مع الشيخ حبيب، قالوا له طب ما تبدأ من أول القرآن، الراجل ده كل ما يطلع يقول القرأ النهاردة إيه، وراح متكلم في اللي أنت قريته. ما أنا كانش عندي حاجة أقولها، وكنت نيجي المسجد ما فيش خطيب يقولوا لي اطلع اخطب. اطلع اخطب في ايه؟ فكنت اشوفه ارى في ايه واتكلم في اللي ارى فيه. فالناس حست ان تفسير القران ده حاجه حلوه وحاجه عظيمه، فقالوا طب يا ريت تفسر لنا من الاول، خصوصا الشيخ حبيب كان بيكرر. يعني مثلا عندنا 7 خطب في سوره يوسف لوحدها، فكان بيكرر نفس القراءات، فقالوا نقرا من الاول. فان بدا من البقره، فبدانا من البقره ما جبناش الفتحه. فده ادانا امل ورجاء في الله تبارك وتعالى ان احنا نختم ونبتدي نفتح، نجيب سوره ايه؟ الفتح. وبعدين نبتدي بقى من اول وجديد بشيء من التفصيل، لان احنا البقره وآل عمران والنساء والمائده على ما اعتقد كانوا تفسير سريع مش بالكيفيه اللي احنا بنفسر بيها، فدول محتاجين يتعادوا. املنا في الله كبير ان احنا ربنا يبارك في اعمارنا جميعا ونخدم القران طول ما احنا عايشين، والفتحه لما نيجي نفسرها يكون المنبر في مكانه الجديد بالمحراب الجديد ان شاء الله، نفتتح بالفتحه المسجد الجديد. بس احنا عاوزين تشدوا حيلكم معانا في التبرعات. انا قلت انا مش حزني ابدا بفضل الله، وانا ما زنقتش لغايه دلوقتي. انا مطلوب مني 170,000 جنيه او 175,000 جنيه شيكات، رصيدي في البنك 159,000 جنيه. على ما ادفع الشيكات هيكون ال20,000 الفرق جم، مش مشكله. لكن طب وبعدين؟ مش حزني، لكن انا بقول لكم شدوا حيلكم معانا. احنا صارفين لغايه دلوقتي حوالي 800,000 جنيه بفضل الله. ده بس للمعلوميه يعني. يمكن تسال تقول يا ترى انت محتاج ايه في تصورك؟ انا محتاج 500,000 جنيه. 500,000 جنيه كمان ان شاء الله. بسيطة جدا يعني. 500,000 جنيه ما يعني كلام بسيط جدا يتلم في شهر لو ضغطت زي ما ضغطت في البداية، فاكرين؟ وكنت بجيب في الليلة 40 و50 و70,000 جنيه في الليلة. فمش عاوز اضغط، عاوز اخليكم كده ايه براحتكم. انتوا مستعجلين شدوا حيلكم عشان نفتح. ها؟ عشان نفتح. اتفضل يا سيدي. سؤال، كيف هو انا جاوبته على السؤال ولا مجاوبتوش؟ ما جاوبتش ولا جاوبت؟ قال السؤال ايه كان؟ قلت ايه في الخطبه اللي فاتت؟ كيف؟ ايوه، بين العبد وربه 7 عقبات، اهونها الموت. ده انا قلته في الخطبه اللي فاتت. واخرها او اصعبها الجواز على الصراط. العقبات دي هنتكلم فيها ان شاء الله، لان لسه الصور اللي جايه بقى كلها صور بتتكلم عن يوم القيامه، وكلها صور مكيه، جزء عامه تقريبا كله مكي، وكان الكلام فيه عن الجنه والنار، فهتحتاج كل ده تفصيلا. لكن مثلا اهونها الموت، ده اول عقبه. بعد الموت على طول في ايه؟ سؤال الملكين مش كده؟ بعد سؤال الملكين بقى بعد كده في ايه؟ في النفخه الاولى، نفخه الصعق، وبعدين في نفخه البعث، وبعدين في الوف، وبعدين في الاخذ والعطاء، وبعدين في الجواز على الصراط. دي عقبات كلها بتسمى عقبات. الانسان لو عداها اخر حاجه فيها يعديها اللي هو ايه؟ الصراط. احد من السيف وادق من الشعر. وربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا كلنا ونعدي جاري ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله هنعدي جاري. انا بنرجوه وهو لا يخيب من رجاه ابدا ابدا. نعم. كيف تم تحديد نهايات سور القران في المصحف أو في الصحف في بداية الوحي؟ ومن هو الذي سمى السور بأسمائها المعروفة لنا الآن؟ طبعا الكلام ده احنا شرحينه بالتفصيل في علوم القرآن، لكن انا هجاوبك على السؤال ان انت ضروري ما حضرتش شرحنا لعلوم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه الوحي، طبعا هو كان بيحفظه بفضل الله، لان ربنا هو اللي بيحفظونه، ان علينا جمعه وقرآن. كان بيملي الصحابة بيحفظوه في الصدور وكتبوه في الأوراق. لما كانت تنزل بقى، يعني اول ما نزل سورة العلق، نزل لحد اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، نزلت لحد كده خلاص. لما نزل بقى كلا إن الإنسان ليطغى، لما نزلت جبريل قال له إيه؟ ألحق دي بدي، فألحق دي بإيه؟ بدي. فترتيب الآيات جوه السورة اللي رتبها جبريل بوحي من الله لرسول الله، فرتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة. اللي سمى السور بأسمائها جبريل بوحي من الله، لأنه كان بيسمي السورة. لما حفظوا بقى اقرأ باسم ربك الذي خلق، قالوا إن السورة دي اسمها إيه؟ سورة العلق. فلما نزلت كلا إن الإنسان ليطغى، قال له ضعها في سورة العلق. فترتيب الآيات في السورة وترتيب السور في المصحف وتسمية السور توقيفي. لما تسمع كلمة توقيفي معناها أوقف الله جبريل عليها، فأوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها. فالترتيب اللي في المصحف ده بأسماء السور بالبسملة بكل الترتيب اللي انت شايفه ده، هكذا رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي. نعم. سؤال: هل حبس عصافير الزينة الملونة في القفص المعد لها حرام أم حلال؟ مباح، مباح إذا كان لغرض شريف أو لغرض شرعي، بمعنى أنه للأطفال الصغار يتعلمون الرحمة، وبشرط أن تطعمها وتسقيها ولا تعذبها أو تجوعها، مباح. جبناها منين؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزور ناس من الأنصار، وكان عندهم طفل صغير وكان عنده عصفور بيلعب بيه، فكان بيخش عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إيه؟ ها؟ يا عمير كيف فعل النغير؟ فيبقى كان بيلعب بعصفور، لو كان حرام كان نهى أهله عن ذلك، لكن كان مباح بدليل إنه لما كان يخش يقول له يا عمير ها؟ كيف فعل النغير؟ يبقى ما فيش بأس، بشرط يكون أطفال في البيت، والأطفال دول بنعلمهم الرحمة بأن العصافير تبقى قدامهم، وفي الوقت نفسه بنأكل العصافير ونسيها وما نجوعهاش، يبقى ما فيش بأس. نعم. يقول بعد الانتهاء، إنما بقى تربط العصفورة بحبل أو بفتلة في رجلها، والعيل يمسك الفتلة ويطير العصفور ويشده، ويطير العصفور ويشده زي اللي يجيب قطة ويربطها ويجرجرها من العيادة، ده يبقى تعذيب، يبقى ايه؟ حرام. نعم. يقول: ان شاء الله بعد ان ينتهي المسجد من اعمال التشييد وبناء الجدران والسقف، ولم يتبقى الا اعمال الدهان وكذلك اللمسات الاخيره، هل التبرع الان يساوي من تبرع من قبل البناء وينال نفس الثواب، وهو حسنة لكل عبد مسلم يسجد في المسجد ياخذها المتبرع والله يضاعف لمن يشاء؟ أنا يا ابني عكست، اللي اتبرعوا في الأول خليت فلوسهم لتزيين المسجد، واللي هيتبرعوا دلوقتي هخلي فلوسهم. يا بني أنت مش موضوعك ده، أنت موضوعك أنت تتبرع لبناء بيت الله تبارك وتعالى، ده مش موضوعك بقى. فلوسك اتحطت فين؟ الفلوس سايحة سايحة، يعني دلوقتي في حنفية تحت متركبة، وفي سخان، وفي حوض، وفي بلاطة، وفي سلة مهملات، وفي فوطة، وفي مراية، يا ترى قرشك محطوط فين؟ البناء، البناء بناء، والبناء لابد أن يكون متكامل، واللي اتبرع في الأول زيه زي اللي اتبرع في الآخر، لأن مسجد من غير دورة مية، طب والناس تعمل إيه؟ حنفية من غير حوض، يبقى نعمل إيه؟ حوض وما تحتوش ماسورة، طيب الماسورة ملهاش مصرف، طيب ما هو لازم. فالثواب واحد، العبرة في الثواب ايه؟ النية، ان يكون المال حلالا، وان يكون صاحب المال متبرعا بطيب نفس. بس ممكن تاخد حسنة وممكن تاخد عشرة وممكن تاخد 700 وممكن تاخد 7000 وممكن تاخد بلا عد ولا حساب. فسأل الله بس انه يتقبل منا، سأل الله ده بيت ربنا. يعني المكت اللي انت قاعد عليه ده هل يقل، هل يقل في الأهمية عن العمود اللي قائم عليه المسجد؟ أبدا أبدا لا يقل. ليه؟ لأن ما انت لو قعدت على الحجر مش هتقدر تقعد إلا الأربع ساعات دول اللي انت بتقعدهم يوم الثلاث، أو الساعتين ثلاثة بتقعدهم يوم الجمعة، أو الست ساعات بتقعدهم في رمضان. طب هتقعد إزاي؟ هتتعب. فده مسألة بتاعت ربنا كلها. وكل ما هنخدم في بيت ربنا وكل ما هنعتني، يعني مثلا الرخام اللي عند الستات طبعا هم شايفين انه متلطش، لو بصيتوا ورا كلكم عند الباب الستات يبصوا هيلاقوا الرخام متلطش في الجنب ده، مش متلطش، احنا بنرممه، بنرمم لون لون الاخضر الاول وبعدين بنرمم الابيض، مع الوقت بيتشقق، بيحتاج ترميم، بيحتاج اصلاح، ايدي برضه عايز فلوس. لو ان ده مش رخام، لو انه حيطه عاديه، كان هيحصل ايه؟ هتتوسخ. محتاجين كل شهر شهرين نعمل ايه؟ نبيض. دورة المية بتاعت الستات، السلم اللي نازل من المكان اللي احنا مخصصينه للسيدات الحيض وللدخول من خلال المسجد، مدهون، مدهون بيض ابيض فوق وتحت سيراميك. الابيض اللي فوق ده انا فتحت الميضة بقى لي قد ايه؟ ستات شهر، 15 يوم، ما كملتش شهر، 20 يوم. الحيطة عاوزة تتبيض تاني، لكل ست نازلة على السلم بتسند على الحيطة، مش عارف ليه، كل اللي نازلين عواجيز شلها يا ام العواجز، ولا رجليهم بتوجعهم، ولا مش عارف. بصوا بقى الستات وانتوا نازلين على السلم ده هو، شوف السقف لونه ايه، وشوف الحيطة اللي على شمال السلم لونها ايه، باظت. ده لو رخام ما كانش جرى له حاجة. يعني احنا لما بنعمل بنعمل حاجة لتعيش، عملنا ايه بقى في الحيطة دي؟ ما اقدرش اعملها رخام، وما اقدرش اعملها سيراميك، مش منظر مظبوط وبلاش لزوم. هضطر احط في الحيطه ترابزين عشان الست وهي نازله لما ايدها تيجي تيجي على ايه؟ على الخشب. امسك الخشب يلا يا سيدي، قول يا سيدي. فما تخافش انت، بس تبرع ولا انت بتتلكك؟ هتقول لي بقى اللي تبرع في الاول، اللي تبرع في الاول هياخد ثواب اكتر منك عشان السبق، مش عشان بنى وانت بتعمل في النمط، لا، السبق، السبق له فايده لازم. يستحيل السابقين في الاسلام يبقى زي اللاحقين في الاسلام ابدا، يستحيل الاقدم اسلاما زي المتاخرين اسلاما، اللي ساهم معنا في البدايه مش زي اللي هيساهم في الاخر، احتمال يكون كده، واحتمال ما كنتش تعرف، واحتمال انت جاي جديد، واحتمال واحد جهتك النهار وقلت له انا عاوز منك 10000 جنيه، قال لي تؤمر. انا شايفه قاعد في وسطك، يا ترى جاب الشيك ولا ما جابوش؟ مش عارف. كل ما يتاخر كل طبعا ما ثوابه يقل، مش كده ولا ايه؟ يلا يا سيدي. هو طبعا قاعد وسامعني، مش عاوز ابص ناحيته عشان ما حدش يحس، عشان احسن بعدين يضربوه عين. لو ما جابهمش هقول لكم انا كنت قايل لمين يجيبهم. هو بيخاف من الحسد جدا، فهقول طبعا كنت قايل للحاج فلان يجيب 10000 جنيه، ما رضيش يجيب. قول يا سيدي. نفس السائل يقول بتاع 10000 جنيه؟ نعم بتاع 10000 جنيه؟ لا السائل. قول يا سيدي. هل وضع مبلغ من مالي الخاص تكون النية لأبي وأمي هل ينالوا الثواب والحسنات؟ طبعا إذا كانوا ميتين. أنت قصدك أنهم ميتين وأنت هتحط فلوس بنية ثوابهم للأب والأم؟ ده يوصل، يوصل أسرع ما يمكن، لأنه بر، بر بالوالدين، يوصل على طول. نعم. بيقول انه ضابط باحد السجون كان بيسيطر على المسجونين سيطرة تامة لما عرف عنه من قسوة، فكان بيضرب ويشتم الى غير ذلك. يقول انعم الله علي بالحج هذا العام، وعدت وقررت ان لا اشتم ولا اسب ابدا، ولكن يا سيدي استهزأ بي المساجين ولم تعد لي سيطرة عليهم وسببوا الكثير لي من المشاكل، فهل أعود إلى ما كنت عليه سابقا أم ماذا أفعل؟ لا، ما تعودش إلى ما كنت عليه سابقا، يعني لا تسب الأب والأم مثلا، لأن أبو المسجون ملوش ذنب، أمه ملوش ذنب، فلا تسب بالأب وبالأم ولا تلعن، لكن سب السبب اللي يتلائم معاه، يعني لما تقول له يا مجرم يبقى أنت ما سبتوش حقيقة، يا حرامي ما هو مسروق سارق مثلا، حاجات زي كده مفيش مانع، مفيش مانع. وبعدين القسوة في السجون ممكن بأساليب متعددة، افتح عليه النور طول الليل ما ينامش، اسألني وأنا أقول لك ما ينامش، نايمه بهدومه، نايمه بهدومه، اسحب منه الجردل، يسحب منه الجردل، خليه يمسكها للصبح، خليه يمسكها للصبح. اساليب كتير قوي، من غير شتيمه ومن غير ضرب، احرمه من المميزات، اقفل الكانتين في وشه، الكانتين ما بيعلوش حاجه، امنع عنه زياره، 20,000 طريقه او طريقه، تعالى وانا اقول لك احكي لك للصبح من غير شتيمه ومن غير ضرب. نعم. ما راي فضيلتكم في سيده قالت بالحرف الواحد، هي اللي قالت هخرج من ديني؟ لا، هي قالت هتخرج، هي قالت هتخرج من ديني، اي هتخرج بالت، اه ايوه هتخرج من دينها، ايوه، ثم شقت جلبابها من فتحه الصدر، ايوه، حتى اخره، اه، وكان ذلك لسبب بسيط، هل لها من رد لدينها؟ نعم لها رد، نعم، هي خرجت من دينها في وقتها. ما راي فضيلتكم في سيده قالت بالحرف الواحد، هي اللي قالت هخرج من ديني؟ لا، هي قالت هتخرج، هي قالت هتخرج من ديني، اي هتخرج بالت، اه ايوه هتخرج من دينها، ايوه، ثم شقت جلبابها من فتحه الصدر، ايوه، حتى اخره، اه، وكان ذلك لسبب بسيط، هل لها من رد لدينها؟ نعم لها رد، نعم، هي خرجت من دينها في وقتها خلاص، لان دي فيها حديث اللي يقول انه يخسر دينه كما مش عارف ايه دين النصارى، واللي يقول عليه مش عارف ايه، كل ده هو بيخرج من دينه فورا بمجرد ما قال الكلمة، فدي بمجرد الكلمة كفرت، اما شق الجلباب فخرجت من ملة ومن امة محمد، ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعاء الجاهلية، فدي خرجت خلاص. الحل ايه دلوقتي؟ انها تتوب الى الله وتستغفر وتندم على ما فعل وتعزم على عدم العودة وتنطق بالشهادة مرة أخرى فتعود إلى الإسلام، ثم تحاول أن تتصدق بمال كثير إن كانت من القادرات، فإن لم تكن قادرة على الصدقة قامت بالليل وصلت ركعتين في جوف الليل تستغفر فيهم ربنا بقد ما تقدر، تصلي بالليل وتعمل حسنات. نعم. يقول إنه طالب بكلية التجارة وقد قرر والده هذا العام أن يتدرب في بنك ليتوفر لديه الخبرة، والسؤال هل يحرم عمل في البنك؟ وهل تعتبر المكافأة التدريبية التي يحصل عليها من البنك حرام؟ احنا طبعا قلنا أن العمل في البنوك الربوية حرام، أو يعني في شبهة، إلا أن يكون العمل متعلق بالأعمال المباحة كالحسابات الجارية، بواب في البنك، عامل تليفون، عامل على التلكس، الأعمال اللي لا علاقة لها بالأعمال الربوية بتبقى يعني مباحة إلى حد ما. وإحنا دلوقتي بننتظر الفتوى اللي هتطلع دلوقتي، في لجان مشكل من علماء الأزهر ومن رجال الاقتصاد هيدونا فتاوي في شهادات الاستثمار والتعاملات مع البنوك والحاجات دي كلها، كل حاجة على حدة، فإحنا إن شاء الله هنلتزم بهذه الفتوى، وإن خالفت رأينا هنلتزم بها. ليه؟ لأن إذا اجتمعت الأمة على شيء ولو خطأ أفضل من أن يتفرقوا في الصواب، فاهم إزاي؟ يعني أنا في رأيي مادام الأمة مجتمعة يبقى لا تجتمع أمتي على ضلال، كل ما استطعنا أن احنا نبقى يد واحدة كل ما ده أفضل، فلو اجتمع الناس كلها على رأي خاطئ يغفر الله لهم، وإذا تختلفوا على آراء الصواب يبقى ده مش مظبوط، الاختلاف مش حلو، فاحنا هنلتزم بالفتاوى بتاعت العالم ده، علماء وناس فاهمة بتقول ايه، فهنشوفهم هيقولوا ايه وننتظر. لكن الى ان تصدر الفتاوي رأينا احنا ان التعاملات في البنوك كلها حرام، ما عدا التعاملات غير الربوية زي فتح الاعتمادات للمستوردين وزي الحسابات الجارية وزي تحويل المعاشات لأصحاب المعاشات وزي تأجير الخزائن وما إلى ذلك. شهادات الاستثمار رأينا فيها أنها كلها بالكامل حرام ما لم تتعدل القانون بتاعها، بحيث تبقى شهادات ادخار ويبقى فيها علاوة للمدخر، علاوة حكومية أو تشجيعية للمدخر، مش فايدة ربوية. ما أعرفش يعني، لكن دلوقتي حاليا ما انصحش حد منه يشتغل في بنك ربوي أبدا، ما انصحوش، وإلا هيضطر يدور بعد كده على أنه يشتغل شغلة تانية. يقول إن أخوه توفي وزوجته بتعمل ولم ينجب أولاد، يقول لنا أخوات بنات لم يتزوجوا ومنهم واحدة قاصر وتوفي الوالد قبل وفاة الأخ، والآن عند عمل إجراءات المعاش نصحنا بعض الإخوة بعمل شهادة إدارية تثبت أن الأخ المتوفى كان عائل لهم مع أنه كان ينفق عليهم قليل جدا وفي الأعياد، فما رأي الدين في استخراج هذه الشهادة؟ طبعا أي تزوير حرام، أي كذب حرام، أي تلفيق حرام. طبعا ده في معاش هتصرفه الزوجة، فلو جيت انت النهاردة قلت ان كان بينفق على اخواته على ما اعتقد انك هتشارك الزوجة في معاشها على ما اعتقد، وطبعا لما تشاركها في المعاش اللي مستحق لها يبقى معنى كده انك انت خدت حاجة مش بتاعتك وحرمت غيرك من حقه، يبقى كده طبعا حرام، هذا ما نعتقده. فطبعا ما فيش داعي للكذب، ربنا يغنيك من وسع. نعم. سيدة تقول اديت فريضة الحج عام 1988 قرعة، وفي مناسك الحج لم نرى المطوف ولم يكن لنا مشرف، كل واحد كان بيؤدي المناسك حسب معرفته، مثال في الرجم رجمنا يوم العيد جمرة العقبة بسبع حصيات، وتاني يوم العيد رجمنا الجمرات الثلاث كله واحدة بسبع حصيات، وأخذونا في العربيات إلى مكة تاني يوم العيد ولم نبت بمنى ليلة ثالث يوم العيد، وعلى ذلك نكون قد رجمنا يوم العيد وتاني اليوم يوم العيد فقط، فهل هذا الرجم صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح فما هو الواجب علينا أن نفعل؟ طبعا ناقص رجم يوم اللي هو اليوم الثالث، رجم اليوم الثالث اللي هو تاني أيام العيد، الرجم ده ناقص لازم يتعوض، وفي الوقت نفسه المبيت بمنها على المذاهب الثلاثة قالوا إن المبيت واجب، مذهب واحد قال المبيت غير واجب مذهب الحنفي. فلو تخلينا عن المبيت وقلنا نتقيد أو نأخذ برأي الحنفية بأنه المبيت غير واجب بمنها وإنه سنة، يبقى الرجم هنا أنت متخلفة فيه، الرجم يجبر بشاه، يجبر بشاه، فلابد من ذبح شاه تعويض عن اليوم اللي ما تمش فيه الرجم. فتنتهز الفرصة في الحج إن شاء الله اللي جاي وتكلفي حد من الناس اللي رايحين يحجهم وتديله أظن كان الهدي ب 280 ريال الفدو يعني، وتفدي عن اليوم اللي ما تمش فيه الرجل. نعم. سؤال، رسالة بتوقيع التائه الحائر، يقول تملكني الشيطان ذات مرة منذ سنوات وارتكبت جريمة الزنا وتبت إلى الله ولم أكررها، وأنا الآن قد خطبت فتاه على خلق وأحسبها مؤمنة ولا أزكي على الله أحدا ومقدم على الزواج منها، وكلما تذكرت قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية إلى آخره يتملكني الشك والقلق، فهل لأنني ارتكبت جريمة الزنا وقد تبت إلى الله فهل معنى ذلك أن ستكون زوجتي زانية أو ابني أو أحد من نسلي؟ أفيدوني أفادكم الله. طبعا لا، أنت لو رجعت للتفسير بتاعنا في السورة دي في الشرايط أول سورة النور هتجد طبعا أن الكلام ده اللي أنت بتقوله مش مظبوط، لا يشترط أن إنسان زنى فلا يتزوج إلا زانية، لكن ده الكلام جاء على لهجة أو على أسلوب التهديد والوعيد والتبكيد، أنه الزاني المفروض على أخلاقه وسفلته وانحطاطه. نهار ما يدور هيدور على إيه؟ على واحدة على شاكلته. لذلك لو تبص في الآية هتجد إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هل معنى ذلك إن الزانية المسلمة التي تبين زناها وجلدت وهي فتاة لما نيجي نجوزها ندور لها على واحد قبطي؟ ينفع جواز المسلمة من قبطي؟ ما ينفعش. طب ما ازاي ربنا بيقول والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ إنما معنى الآية معناها إيه؟ إن اللي انحط وأصبح في درجة من السفالة حتى إنه ارتكب جريمة الزنا لما يدور هيدور على شاكلته. بس ده الموضوع. لكن انت مادام تبت الى الله وتزوجت بهذه الفتاه او ناوي تتزوج بها ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقك وما تحطش في دماغك لان ده ملوش علاقه، بل بالعكس ده قد يكون الزوج والزوجه متزوجين وتزني الزوجه ولا يزني الزوج، او يزني الزوج ولا تزني الزوجه، كل واحد متعلق من عرقوبه زي ما بيقولوا، ما لا يشترط. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: معلوم ان مرور الكلب او الحمار امام المصلي تبطل صلاته. مين ما المعلوم؟ معلوم من مين؟ منين؟ معلوم منين؟ هو بيقول. طيب قول تاني. معلوم ان تقول مرور لديه. معلوم لديه ان مرور الكلب او الحمار امام المصلي تبطل صلاته. يقول: اذا كانت صلاه الجماعه ومر كلب امام الامام، فهل يعيد المأمومون الصلاه ام تبطل صلاه الامام فقط؟ شوف يا بني، انت سؤالك دلوقتي سؤالين، السؤال الاول في مرور الكلب والحمار، والسؤال الثاني في بطلان صلاه الامام فقط. لازم تعرف انه صلاه الامام اذا بطلت صلاه المامومين تبعا له على طول، بغض النظر عن ان الماموم لم يخطئ. اذا بطلت صلاه الامام بطلت صلاه المامومين تبعا له، ايا كان سبب البطلان بقى، انه صلى غلط، انه نقض وضوءه، انه صلى على غير وضوء. يعني امام خرج يصلي بالناس وصلى بيهم المغرب وبعد ما دخل اوضته تذكر انه ما توضاش، يعمل ايه؟ يرجع للناس يقول لهم يا جماعه صلاه المغرب بتاعتكم البعده هناك بطله، لانه صلى بيهم الامام وهو متخذ الوضوء، يتوضى ويرجع يصلي المغرب بالناس تاني، لان صلاه الناس في الحاله تبقى ايه؟ بطله. دي النقطه الاولى، تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أعود بقى الموضوع الكلب والحمار. عندك في البخاري أحاديث كتير، منهم حديث شهير للسيدة عائشة قالت: عدلتمونا بالكلب والحمار. لأن كان الناس يشيعوا ويقولوا إنه مرور الكلب ومرور الحمار ومرور المرأة أمام المصلي تبطل صلاته. فقالت إن كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيصلي وكان بيسجد على سبها وكان ونفت هذه الكلمات. النقطة الثانية، هتجد حديث لابن عباس يقول: كنت غلام لما أناهز الحلم وجئت على أتان، والأتان أنثى الحمار، جئت على أتان فدخلت في بعض الصف وتركت الأتان ترتع. بيصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الأتان ترتع، يعني الحمارة مشت بين الصفوف. فسترة الإمام سترة للمصلي، سترة الإمام سترة المأموم، ومرور الحمار أو مرور الكلب بعيدا عن المصلين أو أمام الإمام لا تبطل الصلاة ولا تبطل الصلاة إيه؟ المأموم. نعم. ما رأي الدين في الاستعانة بالطبقات السطحية من جلد المتوفى في ظرف 18 ساعة بعد الوفاة لعلاج الحروق الجسيمة والعميقة بالنسبة للأحياء؟ ما فيش مانع إذا كان الميت موافق على ذلك، وبشرط أن ما تكونش بفلوس، وبشرط أنها تكون إيه؟ من غير فلوس. سؤال: أقيمت صلاة العشاء وعند أداء الصلاة أقيمت صلاة عشاء أخرى في نفس المكان، وعندما انتهت الصلاة قيل إن الصلاة الأخرى باطلة حيث لا تقام جماعتان في مكان واحد. والسؤال: هل ما قيل من بطلان الصلاة صحيح؟ طبعا إحدى الصلاتين باطلة، ألا وهي صلاة الغريب. الغريب مش الثانية، لا، صلاة الغريب. بمعنى مسجد له إمام يصلي بالناس، تأخر الإمام عن الخروج للصلاة فقام أحد الناس فأما الناس في الصلاة وخرج الإمام، صلاة الناس كلها باطلة ما دام الإمام ما صلاش بيهم. صلاة الغريب هي اللي بطل، مش التانية أو الأولى، أنا أعرفش مين الأولى والتانية، الغريب مين؟ دي صلاته بطلة هو والناس اللي وراه. وإنما صلاة الإمام صحيحة، كانت الأولى أو كانت التانية، الإمام المعين بقى سواء مسجد حكومي مسجد أهلي، الإمام المسؤول عن الصلاة بالناس هو ده اللي صلاته صحيحة. ولذلك تجد أنه من المعلوم لدى الفقهاء والعلماء جميعا أن الصلاة الثانية لا تكون في المحراب أبدا أبدا. يعني نفترض أن أنا موجود هنا الصبح زي ما بيحصل كثيرا، بصلي الظهر بالناس بالمحراب ودخلت الأوضة بعد صلاة الظهر، فدخل جماعة من الناس ما كانوش أدركوا صلاة الظهر، وجماعة ولهم إمام يصلي بهم، صلوا الظهر الجماعة، لا يصح له أن يقف في المحراب أبدا أبدا، صلي ورا بعيدا عن المحراب. ليه؟ حتى يتبين كل داخل إلى المسجد أن الصلاة المقامة صلاة ثانية وليست الأولى، ليست صلاة الإمام، ده شيء معلوم. فإن يبقى المسجد موجود وتقام صلاتين جماعتين في نفس المسجد إحداهما باطلة، أنهي اللي هي باطلة؟ الغريبة اللي بيأم فيها مين؟ إنسان ليس إماما للمسجد. نعم. سؤال: أقسمت على شيء ولم أوفي بقسمي، وأريد الآن أن أكفر عنه وأطعم 10 مساكين كما جاء في القرآن، أريد من فضيلتكم أن توضح هل يمكن إخراج مال بدلا من الطعام، وكيف يمكن الحكم على إنسان بأنه مسكين، وهل يمكن وضع هذا المبلغ في صندوق الصدقة الخاص بالمسجد؟ اليمين طبعا المحلوف ده محلوف على إيه؟ على حاجة مستقبلة، المفروض اللي هو اليمين الكفارة. إنما لو كنت حلفت على يمين ماضي، يعني حلفت إنك امبارح ما كلتش كذا وإنت كنت كلت، اليمين ده لا كفارة له إلا التوبة والإصلاح. اليمين اللي هو فيه كفارة اللي هو حلفت ألا تفعل كذا وبدأ لك أن تفعل، واللي هتعمله أحسن من اللي كنت مش هتعمله، فاهم إزاي؟ يعني واحد حلف إنه ما يشربش خمر وعاوز يشرب خمرة، يكفر عن يمينه ويشرب خمرة؟ لا، لأنه التكفير عن اليمين بشرط أن يكون اللي هتعمله أحسن، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجد الأمر الآخر خير فآت الذي هو خير وأكفر عن يمين. بعد كده الكفارة عن اليمين بالإطعام أو الكسوة أو الصيام، الصيام لغير القادر اللي معهوش، يشترط إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. تشوف بتاكل في اليوم بكام، هو ده مقدار الصدقة. فإذا كنت بتاكل في اليوم ب10 جنيه يبقى عليك 100 جنيه، بتاكل في اليوم ب50 قرش يبقى عليك 5 جنيه. ممكن تطعم مسكين واحد لمدة 10 أيام، ممكن تطعم 10 مساكين ليوم واحد، الطعام يكون طقتين، يعني طعام يوم كامل، هو ده المطلوب. كونك تعرف المسكين ازاي؟ المسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه، يعني بياكل طاقة واحدة في اليوم ممكن، يبقى ده اسمه مسكين برضه، لأن المفروض ياكل طاقتين، ده المسكين الذي لا يجد ما يكفي. كونك تحط في الصندوق، لا، الصندوق اللي بيلف عليك ده مش صدقه، ده زكاه، ده صندوق زكاه، وصندوق الزكاه لها مصارف، مش شرط اطعام، يصح كساء ويصح ويصح الى اخره، فيفضل انك انت تطعم بنفسك المسكين. نعم. عند قولنا ولا الضالين نسمع امين، لماذا؟ علما بانها لم ترد في القران كله، وما هو اساس هذه الكلمه؟ نسمعها منين؟ المصلين. الله، ثم يعني بيسمعها وما بيقولهاش ولا ايه؟ تاني السؤال. عند قولنا ولا الضالين نسمع امين، نسمعها منين؟ طبعا امين مش موجوده في المصحف، لكنها وارده على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والاحاديث فيها كتير جدا جدا جدا. ومن وافق تامينه، من وافق تامينه، تأمين الإمام غفر له، غفر له. ولذلك الإمام لما يقولوا على الضالين ما تلحقش تقول أمين قبل ما يخلصها، يديله فرصة ياخد نفسه. من عدوى الضالين آمين، لازم هياخد نفسه، فاديله فرصة ياخد نفسه، وحاول توافق تأمينك تأمين الإمام. الحديث كتير قوي، وإن كانت الصحابة تقول للإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقنا بالتأمين، يعني على مهلك معانا عشان نقرأ أمين سوا، لأنه من وافق تأمينه وتأمين الإمام غفر له. ليه؟ لأن الإمام حين يقول آمين يوافق تأمينه تأمين الملائكة. الإمام لازم يقول آمين، ولما بيقول آمين الملائكة بتقول معاه، فإذا وافق تأمينك تأمين الإمام وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك. نعم. فآمين دي، آمين دي مطلوبة ولازم، دي سنة. دلوقتي في شخص طالب مقابلتي بعد الدرس وبيقول إن الموضوع موضوع مهم جدا ولا يحتمل التأجير، لا يحتمل التأجيل، اسمه فاروق. مش عارف الدنيا اتقلبت جرى ايه، ما انا بقابل ناس يوم الاربع يا جماعه. رحمه مطلوب ولا هتعمل زي اللي يقولي في البيت الساعه 4:30 الصبح ويقولوا الموضوع مطلوب واحنا بنشتغل معاه في الجامع وعاوزين يطلعوا، والساعه 4:30 الصبح يطلعوا ضربوا عليا جرس في البيت ليه كده؟ وقلنا ونبهنا ما بقابلش حد في البيت ابدا، وما بقراش جوابات ابدا، وما بفتحش صندوق البوسطه ابدا. قلتها، جه واحد امبارح واصر انه يطلع ومنعه الحارس على باب العمارة. قال له يستحيل هتطلع لما تكون انت مين. من هنا لهنا اعطاله جواب، قال له اديله الجواب ده، والراجل اداني الجواب. فلما اداني الجواب قطعته من غير ما اراه، ما فتحتوش، لان انا في جامع هنا بقابل في الناس ثلاث وجمعة واربع وكل يوم هنا، ويوم الاربع مخصصه للناس، فقطعته. ليه قطعته؟ ممكن شتيمة يعكنني ويقريفني وانا جاي ابص على المباني هنا، اطلع غل في المهندسين ومولين بزومها هاي. ما في ناس بتبعت تشتمني، في ناس بتبعت تشتمني، فهقرا جواب، ما بقراش جوابات ابدا للعلم. تاني، اي جواب بيجي على الجامع او البيت لا اقراه مطلقا، الناس المختصه بتقراه، اللي طالب زكاه بيودي لي الزكاه، اللي طالب علاج بيودي لي العلاج، وهكذا. فالاخ اللي طالبني في موضوع لا يحتمل التاجيل، ليه؟ حرب قامت، الدنيا طارت، في ايه؟ رميت يمين طلاق على مراتك مش موضوعي، ما بفتيش في قضايا الطلاق، ما حد اديني في سموح يفتيك. عاوز معونه مش عندي، عند الاخ زهير زين الدين. عاوز قرض عند الاخ عبد الله فتح الباب. عاوز تتعالج عند الدكتور سيد علي. هتكون عاوز مني ايه في امر لا يحتمل التاجيل؟ ايه يعني؟ سؤال ديني ابعته هنا. بس مقابلات بعد درس الثلاث ممنوعة منعا قطعيا. أنا بقابل الناس يوم الأربعاء في صيغة، لأن حصل الكلام ده كل ما فاكرين طبعا كل ثلاث بيجي لك مقابلة بعد الدرس، مقابلة بعد الدرس، مقابلة بعد الدرس، وبقى أسمح وبقابل. نتيجة هذا إيه؟ بلاقي كل اللي بيقابلوني بعد الثلاث ولا موضوع مستاهل تأجيل ولا مستاهل، اللي عاوز مثلا معونة طيب يا سيدي روح لفلان، واللي عاوز روح لفلان، مفيش فيها حاجة تستحق أبدا. هذا الرحمة، الرحمة بس، الرحمة. استنوا لما نخلص بناء المسجد وبعدين هقعد لكم هنا على الباب، هجيب كرسي وأقعد على الباب طول النهار حسب شغلي وأقعد لكم على الباب، اللي عاوز حاجة أدلوكي. سيبوني بس أخلص الجامعة. نعم. في صيغة التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، ما معنى آل؟ وهل هي تعني أهل أم هناك فرق بينهما؟ وهل هي تعني الآباء والجدود أم تعني الأبناء والذرية؟ تعني أنا وإنت واللي سمعين واللي قاعدين وأمة النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي آل محمد، هي دي آل محمد، زي آل إبراهيم. قالوا كل نبي هم أتباعه، هم أتباعه. إنما الأهل ربما فيهم يعني من ضمن أهل النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، وتبت يد أبي لهب وتب عمه وأبو جهل، أبو جهل وعبد المطلب ما أسلمش، أبو طالب ما أسلمش. فمش أهله اللي هم أهله أبوه وأمه وأخواته وما إلى ذلك، أهله قالوا، قالوا مين؟ الذين تابعوه. سؤال من فتاة بتقول إنها بتستعمل من أجل شعرها، شعر رأسها، كريمات وزبدة، تستعمل أيضا للوجه زبادي كلها منتجات للألبان. تسأل هل هذه حرام أم مباحة؟ لا مباحة، مفيش مانع، مفيش مانع. والعسل النحل، وسؤالنا السؤال ده الثلاث اللي فات، ناس قالوا لي العسل النحل بتدهن وشها، هل يصح؟ قلت لكم ان في علاج في انجلترا دلوقتي، احدث علاج للارتخاء بتاع العضلات هو التدليك بعسل النحل، وبيعملوه قطره وعسى ان في شفاء للناس. ربنا ما قالش بقى في شربه، قال يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، فيه شفاء للناس، هو شراب لكن ممكن استخدامه في حاجات تانية. فكان وارد عن الصحابة ان بعضهم بيستخدمه في علاج العين، يكحل به ويستخدم للتكليف والجروح والقروح والحروق، يعني ما فيش بأس انها تستخدم الحاجات دي طالما انه استخدام يعني شرعي. من ضمن المقابلات اللي بتحصل يعني يوم الجمعة، انا طبعا بنزل من المنبر، كلكم بتشوفوا شايفين وعارفين يعني الواحد نازل كله مبلول وعرقان، واحد اقتحم الحجرة، اقتحمها اقتحام ودخل، والراجل اللي واقف قال له يا سيدي سيادتك ما بيقابلش من الجمعة حد، قال الموضوع عاجل ولا يحتمل التأجيل ولا، يا سيدي طب استأذنت، انا قليل الادب، انا دخلت مغزن، انا قليل الادب، وما هيمسك في الراجل وقعه في غلط، هاتوا يا سيدي. خير يا سيدي، هو طبعا قال للراجل صاحبنا اللي على الباب ده دخل ولا من غير اذنه واقتحم عليا الحجرة وانا قاعد بنقرا في اوراق خاصة بالمسجد. المهم فدخل اخونا ده ولقيته فوق في وشي، والتاني قال له ازاي كده ما صحش، ما حدش يخش كده يا اخي، ربنا بيقول استاذنه، قال له انا استاذنت من مين، قال له انا دخلت من غير اذن، انا قليل الادب. المهم هيتخانق بقى، اصله قال كلام لبنتي وانا عاوز اشوف الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط، والراجل هيجان شديد جدا. فقلت له يا اخي سيب اتفضل يا سيدي. نعم، قال لي انه منبه على بنته انها ما تعملش حواجبها، فلقاها عامله حواجبها ما اعرفش ايه، فقال لها ازاي تعملي حواجبك وانا منبه، وكان في خناقه قبل كده ويمين بالطلاق على امها. فقالت له الشيخ ياسين قال الكلام ده لبنات اصحابي، واصحابي قالوا لي، والشيخ ياسين سمح لهم بانهم يعملوا حواجبهم. فزعق لمراته، ومراته لابسه نظاره، فشد النظاره من عينيها، لقى مراته الاخرى عامله حواجبها. طيب يا سيدي الفاضل، بنتك قالت انها شافتني وانا قلت لها، قال لا طب انت مش انا سامعك بتقول للراجل واقف على الباب انه قال كلام لبنتي، انا قابلت بنتك وقلت لها، قال لا هي بتقول ان انت قلت لاصحابها. تقول طيب روح لاصحابها واسالهم، مش تجي لي انا وتقطعني. ومع ذلك طلباتك يا سيدي انا اللي قلته في هذا الشأن، تغيير خلقه الحواجب حرام حرام، يعني اللي حواجبها رفيعه وتخنها بالالم حرام، واللي حواجبها تخينة وترفعها بالملقاط حرام. كل اللي قلته انه الشعر الزائد المنطور اللي بعيد عن شكل الحواجب، زي الست لما يطلع لها شنب شعر في شفتها العليا تشيله ولا ما تشيلوش، تشيله في دقنها تشيله ولا ما تشيلوش، تشيله. هنا بين الحواجب مش مفروض يكون في شعر، في شعر زائد، فلو ان هي شالت مثل هذا الشعر البعيد عن رسمة الحواجب نحن نرى ان ذلك مباح. ادي اللي انا قلت. قال لا هي بتقول للحاجب مش عارف 8، هيحكي لي بقى تفصيل الحاجب. يا عمي انا بحكي لك الكلام العام، تغيير شكل الحاجب حرام، تعمله 8 تعمله 7 تعمله دغري، تغيير شكله حرام حرام قطعا، ترفيعه او تدخيله حرام قطعا، انما انك تشذب تشيل الزياده زي الراجل ما بيشذب شنبه او بيشذب لحيته، بس تشذيب. فده مثال يعني للناس اللي بتبقى أمورها عاجلة جدا. قول يا سيدي، ما الحكمة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل إذا كانت هتخرج وتفتن الناس وتفتن الناس، إنما إذا كانت الست هتخرج ملتزمة بالزي الإسلامي وملتزمة بالأدب وعدم الخضوع بالقول، يبقى صلاتها في المسجد أفضل من بيتها. وإلا ما سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء بالخروج للمسجد، ما سمح لهم بالخروج ليه؟ ليه سمح لنساء الصحابة بالخروج؟ ليه؟ جاوب بقى على السؤال ده، أنت بقى اللي تجاوب. ليه السيدة عائشة قالت كان الرجال يصلون وهم رابطوا عاقدي وهم عاقدوا أزرهم على عناقهم لقصرها، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسك، في البخاري. ليه؟ ليه سيدنا عمر مراته كانت بتروح تصلي فراحوا سألوها، قالوا لها قولي لنا، عمر مشهور بغيرته الشديدة ازاي بيسمح لك تخرجي تصلي في الجامع؟ ليه ما بيمنعكيش؟ قالت لهم يمنعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ايه رأيك؟ فصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها بالمسجد اللي انت بتقوله ده. دي إشاعة ماشية، إشاعة ماشية لحرمان النساء من الخير والفضل. ما عرفش ليه ممشينها دلوقتي. يعني ايه لزومها؟ يعني بنته بتروح الجامعة، وبنته راح المدرسة، وبنته عمالة تركب الترمات والأوتوبيسات والمشروع وبتشتغل، ها؟ مفيش يعني واحد من اللي بيفتوا دول وبنته ما بتشتغلش، وتيجي لحد الجامع وتقول لها صلي ببيتك. ما تخلوناش بقى، سؤالك ملفوف وانا فاهمك وفاهم سؤالك. انا سبق زمان زمان اول من ادخل النساء في المساجد انا بفضل الله، هذا شيء معلوم يعني. زي اول من صمم لبس الستات انا برضو، واول نساء لبست لبست في اسكندرية على مستوى الجمهورية، واول نساء لبست في اسكندرية نسائي. شيء معلوم معروف يعني، انا ما بقولوش فخر ولا حاجة، انا بقوله من باب ايه، حكاية يعني لا اكثر ولا اقل. في وقتها كنا في الجامع ده، والستات واخدالها ركن وقاعدة، وجوم الناس وكتبوا الورق والنسوان بتخش الجوامع وحرام والعمل بتاع. فجبت واحد هنا زميلكم اسمه سمير طلبة بدرس لكم معاملات يوم الحد، قعدت قلت له مسك البخاري، مسك البخاري. كنت بقى يميها بستعرض، عاوز بقى اوري الناس ان اللي قاعد لفدي اللي قاعد ده مش هفية. وقعدت على الكرسي اخو ده، ده ده الشيخ حبيب ده، ما كانش طعم هناك جنب باب الميضة. وقلت له مسك البخاري، ومسك البخاري قلت له افتح باب كذا صفحة كذا يفتح، وهم مديله الحديث اقراه يقراه 36 حديث. انا بقول له افتح صفحة كام واني باب، وانا اقول الحديث وانا خليه يقراه البخاري. 36 حديث في صلاة النساء بالمسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم، وامره بخروج النساء للصلاة. 36 حديث. جاي انت بقى تقول لي صلاة المرأة في بيتها افضل من ايه، من المسجد؟ جبته منين؟ هاته منين؟ وفي اي كتاب؟ وواجهه ب 36 حديث سمعتهم هنا في البداية من 12 سنة لما كانوا بيعترضوا على الستات اللي داخلين عندي في الجامع. بعدها انتشر بقى دخول الستات في المساجد وبدأت المسألة تمشي. فيا ابني الست خارجة في كل داهية في كل مصيبة، هنيجي لحد الجامع ونقول صلاتها في البيت خاطر من صلاتها في المسجد؟ ازاي تيجي؟ ازاي ليه؟ بأني منطق؟ وان صح الكلام ده يبقى امتى؟ لما تبقى خارجه تترقص، خارجه عريانه، خارجه فتنه للناس، خارجه مش مظبوطه. لما تكون راح المسجد تقابل واحد، لكن تروح تسمع قال الله وقال رسول الله وخارجه لابسه زي اسلام، يبقى ازاي؟ اما لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، الحديث ده ينطبق على مين؟ على امثالك اللي بعتين لي يقول لي صلاه المراه في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. اهي منطبق عليه، ما هو ده بيمنع لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. طيب خد بالك بقى، الست لو راحت تصلي في الجامع الظهر افضل ولا العشاء؟ انا هو امن يعني الظهر طبعا، طبعا العشاء الساعه 9:30 بالليل الدنيا كحل ضلمه، ها؟ يبقى طبعا الظهر. ما رأيك في الحديث اللي في البخاري يقول إذا استأذنت امرأة أحدكم في صلاة العشاء فليأذن لها أمر؟ إن الست لما تيجي تقول لك عن إذنك نزل صلي العشاء، اوعى تمنعها العشاء في البخاري. إيه رأيك؟ يبقى صلاة المرأة فين؟ في المسجد، في المسجد. اما بقى اللي صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في جماعه في المسجد، دي اللي خارجه ايه؟ لابسه غلط وبتتلكك وكلام من هذا القبيل. اخر سؤال، اخر سؤال، هل هناك مواعيد اخرى لحفظ القران في المسجد غير يوم الجمعه؟ ايوه امال. بالنسبه للرجال؟ ايوه امال، كل يوم. ما كل هي يوم. هذه الايام كل يوم حسب مجموعتك، شوف حلقه وانضم اليها، هيعمل لك جدول ويسمع لك ويقول لك تجيله امتى وامتى وامتى. الحلقات كتير قوي حسب الحلقة اللي انت هتنضم ايه اليها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل خير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وربنا ورب العالمين أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المجلس الثلاثة الجاي إن شاء الله الساعة 6 زي ما اتفقنا إن شاء الله نصلي العشاء سوا وبعدين تنقلبوا إلى بيوتكم راشدين.